ومعنويات عالية ومعرفة بفنون القتال. اسباب الهزيمة ثلاثة: انحلال اجتماعي وتفسخ اخلاقي وضعف الوافع الديني. وتعالوا معي لنشاهد اليوم معركة من معارك المسلمين الاوائل. ايها السادة الاعزاء، اما المكان فعلى ارض الروم، واما الزمان ففي ايام الخلافة الصديقية، في ايام ابي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه، وكلنا يعلم من هو ابو بكر. ابو بكر كما روى الرواه ان ملكا من ملائكة الرحمن المقربين سأل الله شيئا. قال الملك: يا رب اعطني 100,000 جناح، واعطني في كل جناح قوة 100,000 ملك، واعطني زمانا يبلغ 100,000 عام. قال له الله وهو العليم بكل شيء: لما كل هذا؟ قال الملك: لأطوف حول عرشي. فأعطاه الله ما قال، أعطاه 100,000 جناح، وفي كل جناح قوة 100,000 ملك. وطاف الملك بهذه الأجنحة 100,000 عام، ولكنه وجد نفسه أمام جنة المأوى وما قطع من العرش شيئا، فظل يبكي ويبكي ويقول: ليتني ما سألت الله هذا. فقالت له إحدى حوريات الجنة: ما يبكيك في دار الجنان أيها الملك؟ فقص عليها ما قص. فقالت له الحورية: أتدري كم قطعت؟ قال لها: لا. قالت له الحورية: والله ما قطعت إلا جزءا من 100,000 جزء من نصيب أبي بكر الصديق في الجنة. ماذا حدث؟ إن الذي حدث عجيب ورهيب. تولى أبو بكر الخلافة بعد أن لحق الحبيب بالرفيق الأعلى، وظل خليفة 30 شهرا كانت عند الله خيرا من 30 قرنا، وكان على حدود دولة الاسلام امبراطورية الروم، تحدد الحدود الشمالية لدولة الاسلام، كما ان دولة الفرس وهي تمثل المعسكر الشرقي في زماننا هذا، تحاول ان تلحد في دين الله وتدمر المدينة على ساكنيها. فماذا يفعل ابو بكر الصديق رضي الله عنه؟ ايرسل الى امريكا مستنددا: الكفر كله ملة واحدة،

ولو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الامثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. ماذا تريد يا خالد؟ قال لي الوية الاربعة لابد ان نحارب العدو على تعبئة علمية قوية. سأقسم إمارة الجيش على خمسة أيام. كل واحد يتولى قيادة الجيش يوما. ولكن اسمحوا لي أن أكون أنا صاحب اليوم الأول. خالد. خالد. خالد. فوق اعظم امبراطوريتين فوق المعسكر الشرقية والمعسكر الغربية فوق المعسكر الشرقية متمثلا في بلاد فارس والمعسكر الغربية متمثلا في قوات الروم فوقها بذراعيه في مدة 13 شهرا. ولذلك كان مارشال الجو الالماني هندنبرغ كان يقول ان خالد بن الوليد هو استاذ السرعة في الحرب. هكذا قال مارشال الجو الالماني هندنبرغ ان خالد بن الوليد هو استاذ السرعات في الحرب. اعطوني اليوم الاول فاعطوه. فماذا صنع خالد؟ قسم الجيش الى 38 كتيبة. جعل القلب مكونا من 18 كتيبة على رأسها لواء الاسلام ابو عبيدة عامر بن الجراح. وجعل الميمنة 10 كتائب على رأسها لواء الاسلام عمرو بن العاص وشرحبيل بن حسن. وجعل الميسرة 10 كتائب على رأسها لواء الاسلام يزيد بن ابي سفيان. واصدر قرارا يوميا بتولية ابي الدرداء القضاء العسكري الميداني. واصدر قرارا اخر بتولية ابي سفيان التوجيه المعنوي للقوات المسلحة. ورسم خطة لم تزل كليات العالم شرقه وغربه يدرسون هذه الخطة يوم اليرموك. انها موقعة اليرموك. انها حقيقة وليست مسرحية. انها معركة وليست نزهة خلوية في ليلة صيف مقمرة. عبى الجيش على الوجه الذي ذكرناه. ابو عبيدة عمرو شرحبيل يزيد ابن ابي سفيان. ثم اجتمع بهيئة الاركان وقال له لقد صممت خطتي على ان افصل بين فرسان الروم ومشاكل. سنحمل على قوات الروم حملة سابقة نفصل بين الفرسان والمشاة. فاذا ما رأيتم الفرسان قد اقتحمت خطوطنا فافتحوا لها المجال.

والرجال قليل. هؤلاء رجال ما عرفوا طعم الخمر ولا ذاقوا طعم الزنا وما عرفوا للخيانة معنى. رجال نبضت عيونهم وآذانهم وألسنتهم وأيديهم وأثوابهم وقلوبهم عرفوا الله فعرفهم الله، خافوا الله فخوف الله منهم كل شيء. فكيف أصبح حاله؟ خلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات. أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات. أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات. أسفي شديد وأنا أستمع إلى إذاعة البعث العلوي الباطني النصيري. أسفي شديد عندما ينطلق صوت المذيع فضل الله فاه يسمي المجاهدين بالإرهابيين. المجاهد أصبح في عرف البعث إرهابيا، وأصبح المعتدي وهو روسيا الشيوعية الملحدة النجسة الدنسة القذرة. أصبح الشيوعي مصلحا اجتماعيا، وأصبح المجاهد المسلم في لغة البعث العلوي إرهابيا. أتدرون ماذا كان يقول اليمين؟ أتدرون ماذا كان يقول اليمين؟ الزعيم الثاني بعد ماركس بالشيوعية كان يقول: اذا افنيت ثلاثة ارباع العالم فهذا امر لا يهمني، انما الذي يهمني ان يبقى الربع الباقي شيوعيا. هكذا قال لي ليه. اسفي شديد، اسفي شديد على ما تذيعه اذاعة البعث. المجاهدون ارهابيون، ارهابيون، والذين باعوا المرتفعات السورية باعوها بنصف مليار دولار، 500 مليون دولار. الخيانة تسمي الجهاد ارهابا؟ اليس هذا من قلب الحقائق وعكس القيم؟ اليس هذا من ظلم القضايا والمعاني والوقائع؟ واجتمع الى اذاعة ليبيا: ان المسلمين يقدسون محمدا كما عبد في النصارى المسيح ابن مريم. ثم اراد ان يدلل على كلامه السخيف فقال: انني عندما ذكرت الله امامكم لم يقل احد منكم سبحانه وتعالى، ولما ذكرت محمدا امامكم صحتم جميعا قائلين صلى الله عليه وسلم. فلماذا لم تذكروا الله وذكرتم محمدا؟ أسمعتم جهلا أفحش من هذا وحقدا أسود من هذا؟ العقيد يحقد على سيد الأنبياء والمرسلين. يا سيادة العقيد،